فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْوَلَدِ لِهَذَا الْوَلَدِ عَلَى الْكِبَرِ فلا نؤذبه وبشر المؤمنين فضحك قبلا فلا نؤذب حدا ويكون لمده لعلى مسجدا قال وزاد الوليد وقال الطبري وغيره المسجد هو الوطن الذي يؤذى فيه ثلاثه مساله الحج ليذكروا الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فإلههم إله واحد فلا تؤذبوا الابتسام إلى الانبياء والخضوع بأمر الله جل وعلا فالذي يرمي حجرا بحجر بشرط الجمرات لا يكون لماذا أفعل ذلك وإنما أمرت أن تستسلم لأمر الله جل وعلا الذي يقوم من الحجر الأسود هو حجر لا يدفع ولا يخرج كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله إني لأعلم أنك حجر لا تدفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبل ما قبلته فما قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر الأسود إلا لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغطي الحجر الأسود أيضا الاستسلام الى الله عز وجل لم يكن عظيم في الله جل وعلا كما قال سبحانه بلى ان استسلم الهم لله وهو محسن فلا تحاجكم عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالذي يستسلم لامر الله جل وعلا في كل احواله في زياده في فضائله في فرحه في كل حاله يستسلم لامر الله جل وعلا الله عز وجل قال فلا خوف عليهم ولهم اجر عند ربهم ولهم يحزنون ايضا من يستسلم لامر الله جل وعلا يبشر بامر عظيم كما قال سبحانه ومن يسلم وجهه الى الله وهو فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الذي يسلم امره لله ويقرب لله جل وعلا له اجر عظيم ومن استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها وربنا عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال ابن رضي الله عنه هذه ايه نزلت في وفي رجل من الله احتضن على ارض ايهما يقضي ارضه اولا الزبير أقرب لله لكن الأطفال كان يسمع الزبير أن تسقي ذلك حتى يسقي فهو يسقي الزبير بعد ذلك فانتصب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير أن يسقي أولا فقال رجل من الأطفال هذا لرسول الله أكاد المعبد يحكم له الرجل يرد ان يحكم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لرسول الله في هذا الكلام مذكرا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معمدي ان تحكم له فطلب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا يجد في انفسهم حرجا اذا قضيت ويسلموا تسليما فانت امرت ان تستسلم لامر الله جل وعلا في كل حياتك في كل امورك قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا رضي الله ورسوله امرا اي يكون لهم الخيره منه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله قال اجيب جعفر الى مبوطه فسالتها بعيدا فقال ربي ربي لا اعطيها لك مبوطه واتوكل على الله واستسلم يدي لك افضل اصيب الاخرى الذي لا وتوكل على الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل احملها وتوكل فاستمرت ان تستسلم لابي الله جل وعلا ولا يدركك الاستسلام لابي الله الا التوكل اي ان تترك كل شيء ولا يكون لك توكل على الله جل وعلا بل امرت ان تستسلم لابي الله وتكون متوكلا على الله جل وعلا وتحكم في الاسباب التي امرك الله عز وجل بها وأمرك بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على خير من صلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وكفى وبعد. امرت ان تستسلم لابيك من عز وجل في الكلاب فقد انبلى الانسان في مال او في والد او في زوج او في بيت فما عليك الا ان تستسلم لابيك جل وعلا وقد ماضي بالله جل وعلا وتعلم ان الله عز وجل ابتلاك ليختبرك سبحانه وتعالى فقد ياتيك الملاك فتصبر فيكون بعد ذلك يمسك ضعفا الى الله جل وعلا اي ام سلمه رضي الله عنها لما مسك امها سلمه وكان رجلا صالحا رقيا زوجا وفيا مع زوجه فلما مات زوجها قيل لها كوني انا لله وانا اليه راجعون اللهم اكفني في مصيبتي واكفر بي خيرا منها فقالت المراه عندما قيل لها ولكن قالت الخير من ابي سلمه ولم تكن بيد زوجتي الى مالها صلى الله عليه وسلم ولكن استنزلت بامر الله جل وعلا وقالت هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله قولي انا لله وانا اليه راجعون اللهم اكفني في مصيبتي واكفر بي خير منها فاستنزلت الطاعه لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولامر الله جل وعلا فكان عادة في يومها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعيش في هذه الدنيا بكل حياتك تستسلم لأمر الله جل وعلا إذا تريد السلام فاعلم أن هذا من الله والله عز وجل يبتلي بك أشد الناس بلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فإنما يبتلي الله عز وجل إن تستسلم له سبحانه وما تقدر أي مصيبة ولا أي بلاء ولكن عليك أن تستسلم لأمر الله جل وعلا بكل أمور إذا دعيت إلى صلاة مستسلما لأمر الله جل وعلا إذا دعيت إلى أي خير تستسلم لأمر الله جل وعلا في كل حياة وفي كل أمور الذي يستسلم لأمر الله جل وعلا يعيش مطمئنا القلب سعيد النفس مرتاح البال كل حياته في راحة مطمئنة لأنه يستسلم لأمر الله جل وعلا كما استسلم الخليل وولده إسماعيل لأمر الله جل وعلا فلما أسلم وسلم من جميع ما لا كان في نبيا من الله ولا ايمانه يا ابراهيم قد صدق له يا الله